خطاب لقريش بقى بعد ما ادالهم اللي احسب منهم دول وشاف مصاريهم ايه. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى. ولذلك هيقول لهم انكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. لما يمشوا كده ولقوا مدائن صالح خاليه ولقوا الاحقاف ما فيش فيها اثار وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل افلا تعقلون. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات. صرفنا يعني جبنا ايات مره وايات ثانيه مره بالغنا في عرض الايه في عرض الايه. وبعدين يقول لهم اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. في آيتين اثنين ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكم هذه آية. وديك الثانية أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ما بيشوفوش إيه يعني يا قريش تنبهم إلى أن لكم السيادة وكل القبائل بتعمل لكم حساب ومش عارف قبائلكم بيعركم بتروح بالقبائل الشاب وبتروح ليه ولا حد يقدر يتعرض ليه ولكم سيادة بالبيت ومش عارف إيه. لكن مع ذلك تسرب الإيمان إلى نفوس الناس وأصبحت كل يوم أرض الكفر تنقص شوية وأرض الإيمان تزيد شوية. ما دام كده ما تشوفولكم عبرة أن المسألة مش عارف. وده خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ليه أمن ما قعدوا بعض وقال له امر محمد خلاص انتهت المطالب استقام الامر لمحمد ما عادش لنا الا اننا نذهب نؤمن به. فراحوا امنوا بايه ليه لانهم وجدوا كل يوم تدخل ارض جديده كل يوم تدخل ارض جديده. اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم. وبعدين يقول افهم الغالبون لو كانوا هم اللي يغلبوا كانت ارض الاسلام هي اللي ايه هي اللي تنقص وارضهم تزيد ما حصلش الايه الكلام ده. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون عن كبريائهم وعن استكبارهم وعن جحودهم